القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم مع شمس جديدة من شموس العلم في سماء الجامع الأزهر الشريف. وفكرة البرنامج إن احنا بناخد في كل حلقة أحد الأئمة والعلماء الذين وفدوا من بلادهم أو من المصريين ممن درس الأزهر الشريف وتخرجوا فيه واستنارت عقولهم بنور العلم والمعرفة ثم انتشروا في آفاق الدنيا، فكان كل واحد منهم باب من أبواب الأمان والاستقرار والعلم وجمع شمل الناس في بلاده أينما رحل ونزل. الحلقة التي نحن فيها اليوم نتكلم فيها عن أحد الأئمة الكبار، قاضي قضاة فلسطين، العلامة الرحالة المطلع الكبير الشيخ خليل بن بدر الخالدي. الشيخ خليل الخالدي ولد سنة 1282 هجري الموافق 1861 ميلادي في مدينة القدس، وفيها تلقى علومه الأولى، ثم قصد أرض الكنانة ونزل القاهرة وتتلمذ في الجامع الأزهر الشريف لكوكبة من العلماء الكبار، من أشهرهم الإمام الكبير المحقق المتقن العلامة الشيخ عبد الرحمن الشربيني شيخ الجامع الأزهر الشريف. ولم يزل الأستاذ الكبير الشيخ خليل الخالدي يتلقى العلوم حتى تخرج واتجه إلى الأستانة ودرس فيها هناك أيضا في مدرسة القضاء وتقلد فيها بعض الوظائف، ثم ولي القضاء في مدينة حلب. فلما أعفي من القضاء رحل إلى المغرب الأقصى ورحل إلى أسبانيا وعاد إلى تركيا، ومنها رجع إلى بلاد الشام. تولى القضاء في كثير من بلاد الروم في الولايات العثمانية القديمة، ثم تولى القضاء في ديار بكر وكانت آخر أعماله. لكن الشهرة الكبرى التي اشتهر بها هذا الإمام الفريد أنه كان يهوى المخطوطات والآثار العلمية والفكرية التي خلفها الأجداد، فطاف في دور الكتب في البلاد التي نزلها ووقف على النفائس المحفوظة والمخطوطات النادرة مع اطلاع واسع في ذلك، حتى صار خبيرا لا يشق له غبار في هذا الفن. قال عنه العلامة السيد عبد العزيز بن الصديق الغماري: رحل وجال في البلاد شرقها وغربها، وكان له اطلاع واسع على الكتب وخبرة تامة بمكتبات البلاد التي دخلها، وهو الذي أرشد دار الكتب المصرية إلى طباعة تفسير القرطبي. قال أيضا الأستاذ الشيخ محمد منير الدمشقي عنه: اطلاع واسع على الكتب الخطية النفيسة ومعرفة مؤلفيها، يحفظ كثيرا من أسماء الكتب الفذة الأثرية في كثير من البلدان ويصفها وصف مشاهد خبير عليم بها. الإمام الكبير الشيخ خليل الخالدي رحلته إلى فاس إلى المغرب الأقصى كان أيضا يتصفح نفائس الكتب هناك، وكذلك عندما نزل إلى تونس، وكذلك لما جاب بلاد الأناضول في قونيا وفي ديار بكر وفي غالب بلاد الشام. كان لهذا الإمام الكبير لقاء مع علم من أعلام مصر، هو الأستاذ الكبير الدكتور عبد الوهاب عزام. وكتب الدكتور عبد الوهاب عزام في مجلة الرسالة عدة مقالات يصف فيها الفوائد العلمية النادرة التي سمعها من هذا علم الجليل. يقول: لقيت في الأستانة منذ 50 عاما شيخا جليلا ينقب عن الكتب ويتحدث عن نوادرها، وعرفت أنه الشيخ خليل الخالدي رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف، ثم شرفت بلقائه في مصر. كان كلما قدم القاهرة تفضل فزارني في الجامعة في جامعة القاهرة. تقابلنا مرة فتكلم عن الكتب والمؤلفين كلام خبير بحاثة، فحرصت على لقائه والإفادة منه. كان يقول الشيخ أبو هاب عزام، يقول: يبدأ حديثه عن الكتب فيذكر أنه رأى كتاب كذا في مكتبة كذا ويصف النسخة وما عليها من سماع العلماء، ثم يتكلم عن قيمة الكتاب ومكانته بين أشباهه ويذكر فيبين تاريخه ومكانته من العلم ودرجته بين العلماء، وهلم جرا يفضي من حديث إلى حديث، والسامع فرح بما يسمع معجب متعجب منه. في نهاية أيام هذا الأستاذ الكبير عاد إلى القدس وأسند إليه منصب رئاسة المحكمة الشرعية، ثم نزل القاهرة فمات فيها ودفن في القاهرة، وكانت وفاته صبيحة يوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان المعظم سنة 1360 هجري، ودفن في أرض القاهرة وأوى إليها محبا لها عارفا بقدرها هذا الإمام الكبير الشيخ خليل الخالدي، في زمن مبكر لم تكن فيه الدنيا قد اضطربت بفكر تيارات التطرف، كان فيها العلماء الأجلاء الذين هم شموس العلم في الأزهر الشريف. وإلى شمس أخرى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء.